أصل الأصول في مسألة التوحيد إجمالا كما قلنا، ثم بين البراهين على التوحيد وعلى نفي الشرك، وأبطل الأصول التي تعلق بها المشركين في اعتقادهم في اعتقادهم لغير الله عز وجل شركاء، سواء كان بظنهم بالشريك أو بالظهير أو بالشفيع، كل هذه تبين تكلم عنها. فلما بين كل هذه الاعتقادات أراد أن يتعرف، طب ما الذي أدى إلى الشرك؟ ما السبب الذي أدخل الناس في الشرك أو جعل الناس يخلون في الشرك؟ بعدما بين ودحض كل هذه البراهين التي عنده وبين أصول لا تستحق، فما الأسباب التي دخل الناس فيها للشرك؟ أراد أن يبوب لهذا الباب والذي بعده والذي بعده. أيضا هذا الباب كان يريد أن يقول من التبويب، وهو ظاهر باب ما جاءنا سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فقال في التبويب باب ما جاء أن السبب، والسبب كما هو معلوم في اللغة هو ما يتوصل به إلى الشيء، يعني قيل أو قالوا بأن الحبل الذي أخره الدال الذي ينزل في البئر هذا سبب لأنه يؤتى به الماء، كذلك الحبل الذي يربط على النخل ليصعد به الرجل الذي يأتي بالتمر من النخل قال هذا أيضا سبب، فالسبب هو ما يتوصل به إلى الشيء، هذا في اللغة. أما في الشرع ما هو السبب؟ تعريف السبب في الاصطلاح هذا السبب في اللغة قلت ما يتوصل به، جاء كما جاء في قوله فليمدد، في قوله سبحانه وتعالى فليمدد بسبب إلى السماء، فهو يريد أن يتوصل في إلى السماء، هذا كله من اللغة. أما في الاصطلاح فله تعريف عند أهل الأصول، هو يلزم لا يلزم من وجوده أو لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود أو عدم. الزوال سبب لدخول صلاة الظهر، فهو لم يأتي الزوال عدم الزوال فلا هنا لا يدخل وقت الصلاة، لكن دخل الزوال هل يلزم بالصلاة أم لا؟ هو فقط إشارة أو علامة على دخول الوقت، لكن إن عدم السبب عدم الشيء، إن وجد فلا يعني هناك لا وجود أو جاء السبب لا وجود ولا عدم كما بينا في الأصول. فقال ما جاء أن السبب لأن يريد أن الذي توصل بهم إلى الكفر كما سيأتي معنا في النتيجة هو الغلو في الصالحين، كفر بني آدم. الكفر يأتي في اللغة بمعنى التغطية أو الستر، لذلك يسمى الزارع كافر لأنه يستر البذرة على يضع البذرة ويستر عليها من التراب ومن غير ذلك ويزرعها، فالستر هو التغطية. وكذلك سمي الكفر كفرا أو هو جاء معنى الكفر لأنه يستر على القلب، فيستر ويغطي الإيمان بما يأتي المرء به من أفعال أو أقوال أو اعتقادات كفرية فيغطى بها على القلب أو يغطى بها على الإيمان الذي كان هو في الأصل وهو الفطرة، كما جاء في حديث سلم يولد كل مولود يولد على الفطرة فأباه المجسان واليهودان أو النصران إلى آخر الحديث. فهذا معنى الكفر. والكفر في الاصطلاح هو أن يأتي المرء قولا أو اعتقادا أو عملا ما يخرجه من الإيمان إلى الكفر، فقد يأتي بالاعتقاد وهو أن يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله عز وجل، أو يصرف العبادات القلبية لغير الله عز وجل من توكل من خشية من إنابة من اعتماد على الله عز وجل من غير ذلك هذا اعتقاد، أو يعتقد أن هناك في الكون أقطاب تسير هذا الكون كما عند الصوفية يقولون أن هناك أقطاب أربعة أو أكثر من ذلك كل واحد مسؤول عن شيء من تسيير الكون، هذا اعتقاد كفري، أو يكون الكفر بالقول بأن يأتي المرء بقول من الأقوال يكفر بها والعياذ بالله كسب الله سب الرسول سب الدين أو ينطق بكلمة من كلمات الكفر استهزاء أو جحودا أو غير ذلك، هذا أيضا يكون كفرا. وبالعمل أن يعمل الكفر العملي، لأن الكفر اعتقادي أو كما قلت أو كفر أيضا عملي، يأتي بعمل من الأعمال التي هي فيها من الكفر. فكان الكفر عندما نقول الكفر قولا واعتقادا وعملا، وأن الكفر نقيض الإيمان وضد الإيمان، فكذلك الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، فمن قال بأن الكفر تكذيب فقط وحصر الكفر في التكذيب، فعورض بذلك أنك مناقضه ستجعل الإيمان إيش؟ تصديق فقط. فالإشكال هو ليس فقط في من قال الكفر أنه حصر في التكذيب، وهذا هو يعني قول الجهم بن صفوان أو الجهمية الذين قالوا بذلك، فنقيد ذلك عندما يكون الإيمان سيكون عنده التصديق، وهذا قول المرجئة أيضا بأنهم جعلوا الإيمان التصديق فقط. لذلك لما قلنا بأن الكفر ثلاث، إما بالقول أو بالاعتقاد أو بالعمل، كذلك الإيمان نقيده بالقول والاعتقاد والعمل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فقال المصنف: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم الترك هو إما أن يأتي الترك اختياري أو يأتي الترك إجباري، جاء كذا هكذا في القرآن وجاء في اللغة، جاء وتركنا بعضهم يموج في بعض، هذا إيش، اختياري أو إجباري؟ هذا إجباري؟ مش حضرتك بتتكلم قضاء كوني وشرعي يعني؟ نعم، الترك اما يكون اجبارا من الله عز وجل او يكون اختياريا يعني. ده وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. ذلك فما لا يحبه الله. طيب، المهم ان الترك الان جيد هذا نعم، الترك الان اما يكون اجبارا يعني يترك الشيء اجبارا كرها او يتركه اختيارا. هنا المصنف ما يريده هو اختيارا، لانه قال سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم، هم الذين تركوا الدين بما اتخذوه من اسباب او من سبب، هو الغلو في الصالحين، والغلو هو الزياده في كل شيء، وهو الزياده او المبالغه في الشيء، الغلو والمبالغة في الشيء، سواء كان الغلو هذا بالزيادة أو بالنقصان، يعني مدحا أو نقصان. هنا جاء هو الغلو في الصالحين، الغلو معرف بألف ولام كما سيأتي، أي كل أنواع الغلو التي أدت إلى أنه ترك الدين ودخولهم في الكفر. قال الغلو، وسيأتي معنى هذا في الأدلة التي أتى بها المصنف، في الصالحين أراد أن يبين أن الغلو كان في أهل الصلاح وأهل الفضل، هم لما غلوا فيهم فكان هذا سبب من أسباب الخروج من الدين. لكن هل هذا العنوان يقول بأن هو السبب الوحيد أم هذا من أسباب؟ هذا فرد من أفراد العموم، بأن المصنف أراد أن يركز المصنف على أن أصل سبب الكفر قديما عندما بدأ، ولا كما جاءت الآيات وجاءت الأحاديث تبين سبب الكفر بني آدم هو بداية كان في الغلو للصالحين، لكن هناك أسباب أخرى غير الغلو في الصالحين تؤدي أيضا للكفر. لكن هنا من دقة نظر المؤلف أراد كما نقول الآن بأنه يؤصل تأصيلا جديدا كيف دخل الشرك، لأنه سيستعين بالآيات التي جاءت في قبل قوم نوح، قبل مجيء بعثة نوح عليه السلام ودخول الشرك في الأمة كان بسبب الغلو أيضا. فكان يريد أن يقول أن بداية ما كان أو أصل هو موجود، هذا الأصل إلى الآن تجد أكثر الشرك الموجود حتى في بلاد المسلمين إلى الآن هو الغلو، هو الغلو في الصالحين أو حتى لم يكونوا صالحين، هو الغلو. تجد ما تجد في بلد من بلاد المسلمين إلا ما فيها من عبادة القبور والموالد والذهاب للقبور وتقديم النذور لهم والذبح وغير ذلك في بلاد كثيرة، ليست عندنا فقط، في بلاد كثيرة، يعني لك أن تأخذ بلد من هذه القبور إلا يعني بلاد الجزيرة العربية بفضل دعوة يعني هذا الإمام المبارك الشيخ محمد الإسلام محمد بن الوهاب وما جاء من بعده وحافظوا على هذه المسألة، خاصة مسألة التوحيد والقبول وغير ذلك. نقول إذا المصنف هنا هذا العنوان مهم جدا، يبين أن أعظم الأسباب اللي أدت إلى ذلك هو الغلو في الصالحين. المصنف ذكر آية وذكر أربع أحاديث، وبدأ بالترتيب قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وهذه الآية يخاطب فيها الله عز وجل أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فيقول الله عز وجل يخاطبهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فقد يبين هنا الله عز وجل بأن أول من غلوا في الدين هم أهل الكتاب، لذلك هذه الآية ستبين يعني مسائل مهمة جدا كما سنبينها، بأن أهل الكتاب غلوا في الدين، سواء النصارى عندما زادوا ويعني أطروا على عيسى بن مريم عليه السلام ورفعوه لمنزلة الألوهية وجعلوه إما إلها أو ابن إله، تعالى الله عما يقولون، أو اليهود مع انتقصوا أيضا إما زادوا في عزيز أيضا وجعلوه ابن إله، أو انتقصوا من عيسى عليه السلام. هذا كله كان غلو، ولكن النصارى هم يعني غالوا في الدين، وأيضا اليهود أيضا غالوا في الدين. فجاء قول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا، لا تغلوا يعني لا تتجاوزوا الحد. الغلو هو مجاوزة الحد سواء مدحا أو قدحا، لأن النصارى جاوزوا الحد في المدح، وأما اليهود جاوزوا الحد في القدح، لأنهم هم الذين سبوا عيسى عليه السلام واتهموه بأنه ابن زانية والعياذ بالله وغير ذلك، وأما النصارى فهم زادوا في المدح كما قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأيضا في قوله سبحانه في سورة المائدة وقال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. أين الآية هذه متى ستقال؟ الأولى ذكرتها هذه في الدنيا، والثانية هذه يوم القيامة. الله عز وجل سيأتي بعيسى عليه السلام ويقول له الله عز وجل أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين، ثم يسرد الله عيسى عليه السلام يكون هذا الرد. فهنا يتبرأ عيسى عليه السلام منهم في الآخرة كما أنه تبرأ أيضا منهم في الدنيا كما قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فاليهود غلوا في القدح في عيسى عليه السلام، والنصارى غلوا أيضا في ولكن ليس في القدح في المدح، وكل هذا غلو، لأن الله عز وجل قال في النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فبين بأن دعوا الرهبانية والجلوس في الأديرة وعدم تزوج النساء وغير ذلك، والغلو مذموم في كل الشرائع حتى عند الإسلام مذموم، عندما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم حديث الثلاثة رهط أو الثلاثة ضفر الذين جاءوا لأم المؤمنين وسألوها عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم قالوها أو استقالوها، فقال أحدهم فإني أقوم الليل ولا أرقد، وقال الآخر إني أصوم ولا أفطر، وقال الثالث فإني لا أتزوج النساء، فعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بذلك قام فخطب فقال الذين قالوا كذا وكذا فإني أتزوج النساء وإني أقوم وأرقد وإني أصوم وأفطر ومن رغب عن سنتي أو كما جاء في الحديث فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الغلو هذا أيضا غير مذموم ليس مشروعا، ولأن الأمة جاءت أمة وسطية كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطة. فالغلو في الصالحين كذلك يندرج. ما سبب هذه الآية؟ إن الله يتكلم عن أهل الكتاب، وعلى ذلك يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ليبين الله عز وجل لنا كما جاء في هذه الآية وبينا في السنة هذه بأن الغلو مذموم. فكان ما حدث من الأمة بعد ذلك أو من الأمم أنهم غلوا في الصالحين، فإذا كان الغلو في الأنبياء مذموم كما سيأتي معنا في باقي الحديث الذي ستأتي، فمن باب أولى أن يكون الغلو في الصالحين مذموم، لأن الغلو في الصالحين هو مجاوزة الحد مع الصالح، من كان من أهل العلم والفضل وأن كان من أهل الصلاح فلا شك نعم لك أن تقدره لك أن توقره بأن تعطي حقه، لكن الغلو فيه وهذا للأسف يعني إلى الآن موجود سواء ما بين الذين هم يعني خرجوا من الإسلام إلى الكفر أو أتوا بالشرك معهم أو حتى من أهل يعني الالتزام من غالوا، وهذا الغلو موجود في الصالحين، وهذه مبالغة أيضا تجد مبالغة في المدح ويعني وغير ذلك. والعجيب أنه إذا يعني خالفوا في مسألة فتلاقيه ينزل عليه منزلة يعني يعكس المدح كالذم، وهذه للأسف موجودة، تجد الرجل يرفعونه شيخ الإسلام وعالم الأمة والعلامة والفهامة وهو يعني السنة تراه فيه، ثم عندما يخطئ بمسألة أو يخالف من حاول في مسألة أو لا يوافقه في مسألة فانقلب إلى الحزبية وإلى متركة السنة وإلى غير ذلك فيكيل له من مكاييل ولا يترك. فهذا لا شك غلو سواء كان عند العوام الذين غالوا في الشرك وأدوا إلى الشرك أو في حتى الملتزمين. والعلوم وجد بعد ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، او من بعد يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن لم يكن هناك بلوغ النبي، نهى الصحابه كما سياتي معنا بالادله نهوا عن ان يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما قال في الحديث الذي سياتي لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم وغير ذلك سناتي فيه. ولكن المهم ما حدث، لانه لو حدث في من بعد ذلك من الصوفيه وغير ذلك الذين الفوا القصائد، منها القصيده المشهوره لهذا البصري الذي قال فإن على النبي صلى الله عليه وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فجعل الدنيا كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من علم النبي علم اللوح والقلم، حتى ما أذكر ابن القيم ابن تيمية قال ما ترك لله شيئا، يعني أنت الآن جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم وجعلت له جوده من جود الدنيا وضرتها، طب فأين الله في هذه؟ فهو رفع هذا الشك غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كفر هذا، لأنه نسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يكون إلا لله عز وجل. لذلك الحقوق ثلاثة كما جاء عند السلف، الحقوق ثلاثة: حق لله عز وجل خالص له لا ينازع في أحد، وحق للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا خالص للنبي صلى الله عليه وسلم وهو تابع لحق الله عز وجل، وحق مشترك بين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما وهذه تلخص جميع هذه الحقوق الثلاثة في قول الله عز وجل: لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتعزروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. جيد. طب أين الثلاث الحقوق في هذه الآية؟ فقيه الرسالة حنفي. أنا قلت الآية فيها ثلاث حقوق لله وللنبي صلى الله عليه وسلم، حق خالص لله وحق خالص للنبي صلى الله عليه وسلم وحق مشترك بين الله عز وجل، ثم تلوت الآية: لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. استخرج لي الثلاث حقوق من هذه الآية. قلت وتوقروه الشاهد، أنا أجيب لك الآية، أجيب لي وجه الاستدلال، وجه الاستدلال من الآية على الثلاث الحقوق. أين حق الله الخالص؟ طب أين حق المشترك بين الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم؟ حق الله الخالص. إيش؟ حق الله الخالص هو التسبيح. تسبحوا بكرة وأصيلا. قبل أنت بتحيل عليهم أم تشاركوك في الإجابة ولا إيش؟ ما أدري. يعني أنت ستجيب أم تحيل في الآخر؟ هم عايزين يساعدوني. لا هم مش يعني تعاون على البر والتقوى. هو ده اللي موجود في الامتحانات، يقول لك الأخ بنتعاون مع بعض على البر والتقوى. أخي ما ينفعش يقول لا يا شيخ ده تعاون على البر والتقوى. مش شيء. طب ده غش يا أخي، ما غشنا وليس منا. طيب ماشي خلاص تعاونوا مع اعطيني. هو الاخوه قالوا مع ان هذا الحق يعني وده الصحيح، قالوا وتسبحوه، هذا التسبيح اللي هو ايش؟ طب ايش التسبيح؟ تنزيه. لا ايش التسبيح؟ اللي هو ذكر الله عز وجل، يعني الله عز وجل والصلاه يعني العباده. أيوة. لو قلنا على مصطلح اللغه يعني ممكن تكون الصلاه تسبيح، ممكن الدعاء تسبيح، ممكن التسبيح تنزيه كما قال الاخ ايضا. المهم ان هذه العباده لا تكون الا لله، لان الصوفيه بعضهم قال لا هذه الايه تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، جعلوا التسبيح للنبي، فقالوا لا، بل بعضهم زاد وقال نحن نعبد النبي، وهو نعم وهم قالوا تسبحوه اي تسبحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق خالص لله. طب هذا حق الله، فاين حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو التوقير الحق المشترك. لا المشترك اول الايه: تؤمنوا بالله ورسوله. قال لا الاخوه المساله ما كانتش منتهى كل هذه الايه: تؤمنوا بالله ورسوله، هذا حق مشترك، لابد انك تؤمن بالله عز وجل بما جاء عن الله عز وجل في الكتاب، وتؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لانه لما لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، حتى لو امن بكل الرسل القديمه كلها، لكن من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يعد مسلما. فهذا تؤمنوا بالله ورسوله، لابد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حق لله وللنبي صلى الله عليه وسلم، وتوقروه وتعزروه وتوقروه، هذا حق النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما اقول انا عبد الله ورسوله، فلا بد ان يوقر النبي ويعزر، يعني نرفع مقامه مقام العبوديه وايضا مقام الرساله، فهو عبد لله عز وجل واشرف المقامات، وهو رسول الله عز وجل ايضا اشرف الرسل وافضل بني ادم. واما الحق الثالث كما قلنا وهو الحق الخالص لله عز وجل، وهو حق الإفراد العبادة لله عز وجل. فهذه الآية تبين بأن الله عز وجل نهى أهل الكتاب على ألا يغلوا في ذلك. طيب ايش تعذروه يعني ما هو تعذروه عفوا تؤيدوه تعذروه الشيء يعني تعززه يعني تؤيدوه نعم وتوقروه. ثم جاء المصنف او جاء شيخ الاسلام رحمه الله عليه قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فقال ابن عباس ينقل هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أوحى إلى قومهم أن ينصبوا على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي أو نسي العلم عبدت. طيب هنا نقل المصنف رحمة الله عليه قول الله عز وجل ونقل تفسير ابن عباس حبل القرآن رضي الله عنهما هذه الآية. الحقيقة أن هذا التفسير يعني في خلاف عند المفسرين هل تفسير هذه الآية في مسألة يعني بالكثير بما أذكر وطبري بما أذكر الآن ذكروا أو قال يعني ذكروا تفسيرا آخر لأن تفسير ابن عباس رضي الله عنه فيه نظر يعني بعض العلماء قالوا فيه نظر لأنه قال ابن عباس رضي الله عنه لي أسماء رجال صالحين من قوم نوح وتفسير ابن عباس هنا يخالف ظاهر القرآن صحيح ولا ما صحيح؟ ظاهر طب لا اسمع بقى معايا يخالف ظاهر القرآن ولا يخالف ظاهر القرآن؟ لا يغوث الآية ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا عشان كلمة قد أضلوا قد أضلوا كثيرا يعني ايش عشان اقول لقد اضلوا كثيرا يدل ان هم كانوا قبل حد سيدنا نوح يعني ايوه ما هذا هو الايات صريح القران بان نوح عليه السلام جاء على القوم المشركين وجاء يدعوهم للتوحيد شو سيدنا نوح هو نفسه قال لا تزرع الارض من الكافرين ديارا ثم سيدنا نوح بعد ذلك حدث من الطوفان وخرج بقومه الصالحين فقط فهو جاء على قوم الصحيح ظاهر القران ايات التي جاءت تبين ان هؤلاء كانوا قبل قوم نوح قريبين من قوم نوح ولكن بعث نوح عليه السلام لما حدث الشرك والذي كان بدايته هو البلوغ في الصالحين لذلك بعض اهل العلم جعلوا في تفسير ابن عباس نظر في هذه المساله لانهم الايات والذي جعلهم ليس ردا لتفسير ابن عباس لان جاء ظاهر القران يقول بان سيدنا نوح اتى على قوم فيهم شرك ودعاهم لذلك ولكن ما يقول في قوم صالحين طب متى حدث الشرك وسيدنا نوح موجود يعني هذا معنى الكلام ابن عباس رضي الله عنه انه يقول بان مع في وجود سيدنا نوح حدث الشرك وهذا يخالف ان سيدنا نوح جاء على قوم المشركين لذلك سنقدم يعني ظاهر القران على تفسير ابن عباس مع ان الظاهر تفسير ابن عباس من الغيبيات ولا يكون الا من من من النبوه مش كانت النبوه ولكن يعني اهل العلم كما قلنا الراجح عندهم في المحققين يقدموا ظاهر القران بذلك ويقولوا بان هنا الصحيح بانهم في قوم قريبين من قوم نوح قريبين من قوم بس لان الكلام ابن عباس رضي الله عنه هو قال هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح قال من قوم نوح كانوا صالحين وهو سيبين لما ماتوا الصالحين جاء ناس اهل علم كانوا موجودين فقالوا نرجع لهم تماثيل حتى نتذكرهم فيساعدون على ارتفاع همه العباده ففعلوا التماثيل ولما لم يفعلوها عباده فقط ليتذكروه حتى يشتدوا على انفسهم في العباده ثم لما هلك العلماء هؤلاء الصالحين وكان فيهم من العلم وجاء ناس واندثر العلم في هذا الوقت فلعب الشيطان ما اراده قال ما فعل هؤلاء التماثيل الا انهم كانوا يعبدونهم او يقدمونهم فجاء هؤلاء فاعبدوهم بدون الله لانه قال ابن عباس ايش فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أنهم نصبوا انتصبوا إلى مجالسهم أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وأدي طبعا سنبين هذه الكلام لأن الكلام مهم جدا في هذه المسألة، لأن قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. هذا يبين الترتيب الذي حدث اولا، وقلنا بان ظاهر القران يبين بان هؤلاء قريبين من قبل. نبين هنا ان الشرك الذي جاء اصل الشرك في القران جاء في شركين، يعني بين القران او الله عز وجل في الشرك على نوعين من الشرك، شرك قوم نوح وشرك قوم ابراهيم عليهما السلام. شرك قوم نوح كان في الغلو في الصالحين، وشرك قوم ابراهيم كان في عباده الكواكب. وهذا الذي جاء أصل الشرك، يعني أصل شرك نوح وما جاء من بعده والغلو في الصالحين ثم استمر، وأصل الشرك الثاني أصل ما كان في قوم إبراهيم وأيضا عمدت بعد ذلك الكواكب والأصنام وغير ذلك. فكان هذا أصل الشرك الذي جاء أو ذكر في القرآن تصريحا. شرك نوح الذي معنا الآن وهو الخاص بالصالحين اللي هو غلو في الصالحين كما قلنا أو نقل عن ابن عباس بأنه سبب هذا الشرك هو أنهم غلوا في الصالحين أو الغلو في الصالحين. وكما ذكر بأنهم بدايته كانوا فقط صوروا، لذلك لما تنظر إلى نهي الشارع الحكيم على التصوير تعلم لماذا اشتد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعن الله المصورين، لأن لأنها كانت بداية الشرك آلة إلى ذلك، هي وسيلة إلى الشرك حتى لم تكن هي مقصد الأصل لكن وسيلة. فلما جاء الشرع الحكيم بأنه يسد باب الوسائل التي تؤدي إلى المقاصد التي هي محرمة، لذلك تجد اشتداد الشرع في مسألة التصوير، لأنه أول ما بدأ الشرك بدأ من هذا، هو غلوا في الصالحين فصوروا لهم التماثيل ثم قالوا نرتفع بهم الهمة ونعبدهم، وكان فيهم علماء فكانوا يعني كان هؤلاء الذين قالوا لهم ذلك. ولكن لما مات العلماء، لأن الله عز وجل كما قال عليه وسلم إن لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس ولكن يقبضه بموت العلماء، فلما مات أهل العلم ولم يوجد علماء علم موجود فأدى ذلك لوقوعهم. هذا يبين لك مدى أهمية العلم ومدى أهمية أهل العلم، عندما يعني يموت عالما فهذه مصيبة في الأمة، لأنه مات علم، مات رجل كان يدافع عن دين الله عز وجل ويعلم الناس. فلا ولا الشرك ما حدث في الأمة إلا بسبب الجهل، لذلك الحرص كل الحرص على العقيدة وتعليم العقيدة والتوحيد. ولا يستهين الناس، ما هو أنت تستهين تقول كيف سيرجع، لا هو الشرك موجود أصلت أنه موجود الآن موجود، ولكن هؤلاء ما كان عندهم شرك ومع ذلك حدث فيهم الشرك بسبب أيضا الغلو أولا ثم بعد ذلك عدم وجود العلم الذي كان هو حامي لهذا المسألة. وإن كان الأصل ما لم يصح لكن قد تكون له شرع من قبلنا لم يأتي مثلا في مسألة التصوير، لأنه الذي فعل له العلماء أو العلماء أقروه، لكن هم فعلوه لمسألة إيش يعني كأنه رفع الهمم، ولكنه جاء شرعنا الآن بأنه نهى عن ذلك لأن هذه بانت أنها كانت من أهم الوسائل التي أدت بعد ذلك إلى الوقوع في الشرك. هو حتى قال هنا في هذه المسألة الرجال الصالحون من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، لا كلام ابن القيم، وقال فقال غير واحد السلف فلما ماتوا عكفوا على قبورهم. والعكوف هو ايش؟ طول المكف، العكوف وطول المكف هو طول الجلوس او طول الجلوس على فعكفوا على القبور. وننظر كانت بدايه الشرك هو العكوف عند القبور، لذلك جاء التحذير الى يوم القيامه بعباده القبور. فياتي الرجل عند القبر فيمكف عند القبر فيناجي صاحب القبر، سواء كما سنبين في الفصول التي ستأتي معنا أنواع الدعاء عند القبر من المحرم ومن الشرك أكبر ومن الشرك الأصغر عند خلاف بين أهل العلم، نقول سيذهب للقبر وممكن يلبس عليه فيقول ذهبت لقبر الفلان قبر أبوه أو قبر العالم يقول ده كلمني، وممكن يكون كلمه بس مش هو اللي كلمه، خرج له الشيطان في صورة ويمكن يتمثل له ويكلمه بنفس هيئة أو صورة الكلام الرجل المقبور فيظن بأنه تكلم معه وأنه سأله وطلب منه وغير ذلك ويرجع وكأنه مقتنع. وهذه فتنة لا شك أنها فتنة بأن يصور له الشيطان، لذلك جاء الشرع بسد هذا الباب ومنع الذهاب للقبور إلا بالزيارة الشرعية التي ستأتي معنا بعد ذلك. أما الشرك الذي كان في قوم إبراهيم قلنا بأنه كان في النظر في الكواكب، وهو ليس هنا في المقصود الذي كان معنا. قال ابن عباس: أوحى الشيطان إلى قومهم الوحي. ابن عباس قال إيش؟ هذه أسماء رجال الصالحين من قوم إبراهيم، فلما هلكوا أوحى الشيطان. الوحي يأتي بمعنى الإلهام كما يأتي بمعنى الوحي اللي هو الرسالات التي تنزل على الرسل، كما جاء في قوله تعالى: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فهو أوحينا أي ألهم الله عز وجل أم موسى، هذه درجة من الدرجات غير الوحي الذي هو موجود. والوحي هنا إلقاء في الخفاء، يعني الشيطان يلقي في الخفاء على الناس أو على هؤلاء، يلقي لهم في الخفاء أن إيش ما يحدث علنا. يعني هذا أصل الوحي الإلهام، أو سواء كان حتى الوحي يكون خفية لا يكون على العلم. هذا إلقاء الخبر في الخفاء هو يسمى الوحي. قال: هذه أسماء رجال صالحين بينا من قوم نوح، بأن الظاهر القرآن يقول بأنهم من قبل قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى عبادتهم. لأن الله عز وجل قال: لا تذرن آلهتكم، فيعني بأنه كان قبل ذلك. نوح قال لهم إيش لما جاء يكلمهم، يعني هم ردوا على موسى فقالوا: لا تذرون آلهتكم. هم كانوا عليها ورادوا أن يردوا على موسى دعوته، فقالوا: لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يعوث. فكانهم هم كانوا على عبادتهم قبل أن يأتي نوح عليه السلام ويطلب منهم أن يتركوا هذه العبادة. هذه الآية الأولى والحديث الذي معنا، يعني حقيقة فيه بعض المسائل لابد أن احنا نعالج عليها. هذه تبين أولا تحريم الغلو في الصالحين، لأن ما أدى الوقوع الناس في الشرك، وكأنها المصلي تبين السبب في وقوع الناس في الشرك هو أن يغلو المرء في الصالحين، سواء كانوا من الأحياء أو كانوا من الأموات. ولكن طبعا الأموات هذا الذي هو يعني بداية كانوا كما حدث في قوم نوح، فتحريم الغلو في الصالحين. وهذه سبب ترجمة المصنف رحمة الله عليه، وبدايتها أن تأتي فتحب هذا الصالح فتبني القبر له، ثم تبني على القبر، ثم تدعو الناس إلى ذلك القبر، فيقول العالم الفلاني: الشيخ الفلاني الذي مات كان من أهل الصلاح، فنذهب له ويشد لهم الرحال إلى القبور ذلك، فيستغيث بهم ويستشفع بهم يذبح عنده، فيقع هذا الغلو أن يخرج به المرء بعد ذلك. إن بداية المحبة بداية أن يحبه، وبعد أن يحبه يغلو في هذه المحبة فيخرج بها من الدين. بل بعضهم ينكر على السلف عندما ندعو نقول هذا ما يصح هذه الغلو هذا في الصالحين وفي المقبولين، يقول: لا أنت لا تحب هؤلاء، أنت تبغضهم. فكأن المعيار عنده في محبتهم هو أنك تعبدهم، فإن تركت هذه العبادة أصبحت أنت تبغضهم، فهو كأن المحبة عنده أن يعبد هؤلاء، والبغض أن يعطوا هذا. وإن أتيت لأحد من هؤلاء القبوريين أو أصحاب الطرق أو غير ذلك فتكلمه، يقول لك: أنت لا تحب، لما لا تحب أهل البيت بقى على حسب الطائفة التي أنت تتكلم، أو لا تحب هؤلاء الصالحين وأنت تبغضهم. قلنا: يا أخي نحن نحبهم أكثر منك، ولكن يمنعنا حبنا أن نغالي فيهم، لأن جاء الشرع بذلك. أما أنك تدعي علينا ذلك فهذا يرد عليه هذه الآية. أيضا الغلو في الصالحين من سنة اليهود والنصارى، لأن الله عز وجل قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فمن كان يغلو في دين يغلو في الصالحين وفي غيرهم إلى هذا، فهو متبع لسنة من اليهود والنصارى. فهذا يدل على أن من أهل القبور الذين يعني يعظمون ويغلو في الصالحين مقبورين أو غير مقبورين، فهؤلاء هم متبعين لسنة اليهود والنصارى بنص قول الله عز وجل. هذه الآيات أيضا كما بينا تحذر من التصوير، لأن ما حدث الشرك إلا بسبب التصوير، ولذلك اشتد الشرع في مسألة لعن المصورين كما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا، لأنه وسيلة للشرك. يبقى انظر العلة في نهي التصوير علتان: علة أنه وسيلة للشرك كما جاء معنا هنا، والعلة الثانية المضاهاة، أنك تضاهى لله عز وجل، لأن الخلق لا يكون إلا لله الخالق سبحانه وتعالى. فأنت عندما تضاهي كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أو فمصور يضاهي الله عز وجل بالله فإنه يكون في الخلق، والثانية أو التي قبلها أنه أصبح وسيلة للشرك. لذلك المسألة في التصوير ليست هينة، اشتد فيها ولعن من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه الآية تدل على تحريم البدع في الدين، لأن الابتداع في الدين سيؤول إلى الشرك. النصارى إيش اللي فعلوا؟ ابتدعوا في الدين، والرهبانين ابتدعوا، ما كتبنا أدى ذلك الابتداع في الدين إلى الغلو في عيسى عليه السلام، وأرجعلوه إلها أو إبنه تعالى الله عما يقولون. فهنا أيضا هذه المسائل أيضا، أيضا الغلو من التشبه باليهود والنصارى، قلنا هو سنة اتباع، وأيضا من التشبه باليهود والنصارى. مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة فيها يعني إلماح على كلام الشيخ سامي التيمية، فيه نظر سأبينه يتعلق به كثير من الناس، خاصة من يعني في مسألة البدع. أولا هذه المسألة مهمة، أن حسن النية لا تسوغ العمل غير المشروع. من أين هذه المسألة؟ حسن النية لا يسوغ العمل غير المشروع، من أين هذه الفائدة؟ أنا أتكلمت فقط عن الآية وعن الحديث، ممكن نأخذها من الآية، من حبهم للصالحين الذين كانوا يفعلون الصالحات لا يعني ذلك أن يجعلهم عن تماثيل ويعبدونهم. لا بعيد بعيد، أنت بعيد جيد بس بعيد، أنا أريد الشاهد. حسن النية لا يسوغ العمل المشروع، لا يسوغ العمل غير المشروع، لا يسوغ العمل غير المشروع. نعم ممكن شخصكم ما كان نيتهم أنهم يتقربوا إلى الله عز وجل بالصالحين دول، وأنا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. إيش تاني؟ ممكن إنهم كانوا عاوزين يتقربوا إلى الله عز وجل بهؤلاء الصالحين، زي ما كان الله عز وجل يقول ومن عبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فدي كانت نية صالحة، ولكن النية الصالحة لا تصلح هذا العمل الفاسد. يعني إيش الشاهد؟ يعني من أين هذه المسألة؟ من أين هو العمل غير المشروع الذي تم؟ قلنا لهم النية اللي هو عمل تمثيلي، أي التصوير. مش هم كانوا مش هم قالوا إن إحنا نريد أن إحنا نشتد في العبادة فنتأسى بالصالحين هؤلاء؟ كان شغال كويس. أنا سبحان الله الحمد لله جيد راجع. فنقول هم قالوا إيش هؤلاء صالحين نتأسى، كان عندهم حسن نية أم لا؟ حسن نية، لكن العمل غير مشروع، العمل هذا غير مشروع، فحسن النية لا يسوغ العمل المشروع، لأن قوم نوح كانت نيتهم حسنة، هم كانوا يريدون يعني عندما صوروا التماثيل يريدون النشاط على العبادة، أن ينشطوا في العبادة وترتفع الهمة، ولكن لما يقصدوا الشرك، هم لما يقصدوا الشرك حقا، لكن هم في بداية الأمر قصدوا النشاط في العبادة، ولكن لما كان هذا العمل غير مشروع وكان من البدعة فأدى ذلك إلى إيش؟ إن أصبح مذموم. وكذلك كل من يدعي، وهذه لا نظير في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عندما جاء موسى الأشعري وقال وجدت اليوم شيئا في مسجد عسان ما كنت أراه من قبل، قال ما وجدت قط وجدت حلقا، ويقولون يذكرون الله يسبحون الله ثم يحمدون الله ثم يكبرون الله، قال وما منعك ألا تنكر؟ قال جئت إليك. وهذا الحديث مهم جدا في يعني مسائل المؤمن. فنزل ابن مسعود رضي الله عنه مع أبو موسى ودخل متلفحا، ثم قال لهم إما أنكم أنتم على إيه؟ على ملة أهدى من ملة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنتم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا وأنا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يبلغه، فأنتم أردتم ذكر الله عز وجل ولكن أتيتم بعمل غير مشروع ببدعة من البدع فأنت لم تريد. أنا ليش أقول هذا الكلام؟ لأن هناك كلام الشيخ هذه طبعا واضحة من الاستشهاد، يلبى عليه بأن الشيخ سمت له كلام في مسألة أن من أتى بعمل غير مشروع وكان مقصده مشروعا فهو يرد عليه العمل ولكن يؤجر على النية. يعني لذلك وله كلام يدندن عليه كثير من الذين ينكرون الآن في مسألة الموالد، اتخاذ المولد النبوي أو مثلا بعض البدع، فيقول حتى وإن فعلها، لأن الشيخ الإسلام له كلام في هذا، قال وإن فعلها فالعمل مردود ولكن قد يؤجر على النية الحسنة التي كان يريدها في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أو هو توقير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام حقا يعني أنا لا فيه نظر عند بعض عند كثير من أهل العلم، لأنه لا انفكاك بين النية وبين العمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فالعمل كله مردود. فأن تقول بأن الرد العمل وأصل النية تؤجر تحتاج إلى دليل. تحتاج الى دليل. الاسئله بس انتهي والاسئله في النهايه كان عشان ما اقاطع معلش بعد اذنكم المساله هذه. فقال فالعمل هل انك تقول ان النيه يؤجر والعمل هو المردود؟ تخصصت الان ليس اين الدليل على هذا التخصيص؟ كان شيخ الاسلام فوق الراس ولكن لا احد معصوم ولا انا اقول اجتهاد بعض العلم لم يقبلوا هذا يعني القول لانه يحتاج الى دليل يبين بانه سيؤجر على اصل النيه وان كان العمل. وان كان هناك بعض الاعمال التي وردت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واقرها النبي فانظر اليها قد تكون بعض الافعال الخاصه التي خصص خاصه ببعض الناس يعني فعل فعل فأقره النبي صلى الله عليه وسلم منها من الرجل الذي كان يقرأ بسورة الإخلاص بعد أن ينتهي من القراءة صحيح؟ فجاء هذا قرأ وهذا من ضمن الشبه التي تلقى الآن بس إن فتحنا لكن هذه يعني مهمة أنه بعضهم قال إيش ما هو الرجل هذا الصحابي هو من نفسه قرأ سورة الإخلاص بعد كل سورة وحتى الصحابة الذين يقرأوا قالوا تعجبوا فجاءوا سألوا النبي فرجعوا فسألوه فقال كما جاء إن هو صورة يحبها لأن فيها صفات لله عز وجل فبين المسلم فأقره النبي. فبعضهم يقول هذا الرجل أو أتى بعبادة من نفسه والنبي أقره ما لم فيها خير فلا إشكال نقول له قف. كان زمن نزول التشريع أم لا؟ كان زمن نزول التشريع. نحن الآن ليس في زمن نزول التشريع اكتمل الدين. فحتى وان قلنا بان هذه اقرار لكن هذه خاصه بدليل بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرا هذه الصوره بعد ذلك اقره ولا ورد عن احد من الصحابه انه لما علموا بفعل هذا الرجل فاصبحوا يقرؤونها مثله بل هي صارت لهذا الرجل اجتهادا منه واقره النبي صلى الله عليه وسلم. وفارق بين زمن نزول الوحي وبين زمن انتهاء الوحي انتم تدبرين المساله. المهم نقول هذه امكان التعريف على المساله هذا الكلام يعني من هذه المسألة وهو أن حسن النية لا يسوغ العمل غير المشروع كما جاء في هذه المسألة. مسألة أخرى أيضا في هذه الآية فضيلة العلم والعلماء وهذه أعظم فضيلة وأهل وهذه يعني سلوان لكل من يعني يدعو خاصة ويشتغل بالعقيدة ألا يتوقف عن دراسة العقيدة وتدريس العقيدة. هم يريدون أهل البدع والطوائف أن لا تكون هذه المجالس في العقيدة ولا يدعى الناس يعني لذلك ترى ليس بخلاف السلف أو أهل السنة التوحيد عندهم كما بينا كثيرا ومرارا هو فقط في الأسماء والصفات وفي الربوبية وحتى في الأسماء والصفات هم ليسوا موافقين لأهل السلف لكن لا تجد يتكلم في الإلهية وفي توحيد العبادة يريد أن يترك الناس هكذا يعبدون كما يبتدعون في دين الله أو يشركون والعياذ في دين الله. أما أهل السنة والجماعة كانوا لهم كل الحرص على أنهم لابد أن يدعوا لأن هذه وظيفة الرسل التوحيد لابد أن تدعو إليه إلى قيام الساعة لأنك لا تأمل بل لا تأمل الشرك في الأمة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه موجود هو موجود وأنت لو ناظر الآن تجد فيه الشرك. لذلك العلم هو الذي يحمي والعلماء هم الذين يدافعون عن هذا الدين وهم الذين يبينونه للناس. فإن توقف أو قبض العلم بموت العلماء أو لم يدرس هذا العلم فاعلم بأنه لابد حتما سيحدث كما حدث في الرعيل الأول أو كما حدث في قوم نوح عندما مات أهل العلم فجاء الشيطان فزين لهم فعبدوا الله وهذا يحدث. انظر إلى الجهل ما وجدت شرك إلا وجدت جهل لا يمكن تجد الشرك أو البدع إلا مع الجهل بدين الله عز وجل. موجدت العلم هذه فضيلة تبين لك فضيلة العلم والعلماء ولأن الشيطان ما تجرأ إلى دعوة الناس إلى الشرك في زمن نوح عليه السلام أو يعني في قوم الذين أشركوا مقارب لنوح كما رجحنا إلا لما مات أهل العلم. لكن لما كان العلماء موجودين لم يستطع أن يفعل شيئا لأنه لا يستطيع أن يقف أمام أهل العلم. لذلك فقد العلماء مصيبة كبرى مصيبة كبرى لابد للمرء أن يتدبرها. أنت أغلقت على فكرة. نعم. طيب أيضا التحذير من مكر الشيطان لأن لا تأمن مكر الشيطان يعني هو ممكن أن يظهر لك بعض الأشياء القبيحة أنها طيبة هو أظهر لهم إيش قال لهم. لذلك هذه مهم أن المرء يتدبر هذه المسائل لأنه لا تأمن مكر الشيطان قد يأتي فيزين للناس بدعة تفعل على أنها شيء طيب مثل ما يعني كل المواسم التي تأتي معنا الآن، سواء بقى في الموارد سواء في نصف من شعبان. وأنا يعني أحزن كثيرا أن أسمع عن الناس بعض الناس الفضلاء، يعني وأنا أعلم الفضلاء يجمع الناس ويصلون به في ليلة نصف من شعبان، وهو يعني من السلف الصالح من أهل السلف، أو يعني أقصد من عقيدة السلف وذلك. ولكن ما أدري يعني هذه لذلك طبعا ويعني ويعني يرجع لأقوال بعض التابعين أو السلف، ولكن الرجوع كله لقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. المسألة كلها ليست يعني أقوال علماء، لكن حري بأهل العلم أن يرجعوا للكتاب والسنة. ولذلك مسألة هذه لابد أن تحذر من كيد الشيطان. يأتي الشيطان يقول لك الناس أيضا منهم كان يجمع الناس قبل رمضان استعداد لرمضان، فيقوم بهم الليل أسبوع أو أسبوعين قبل رمضان. نقول هذا الكلام ما صح، لم يكن فعل السلف. حتى لو كان هؤلاء الشباب يحتاجون إلى يعني همة ورفع، فهم هؤلاء كانوا يحتاجون إلى رفع الهمة فصوروا التماثيل. فأنت تحتاج إلى ترفع همة الناس قبل رمضان فتأتيهم بقيام الليل وجماعة وتصلي بهم، هذا لا شك أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي الشيطان يزين لك الأشياء القبيحة كانها طيبة، رفع همة الشباب أو قيام الليل والعبادة وغير ذلك. فهذه كلها جاء الشيطان لهؤلاء فزين لهم أيضا كذلك، ووقعوا فيما وقعوا في النهاية أيضا. طب ايش الفرق؟ احنا بدنا دقيقتين كده. جاهز معانا ليه؟ المسألة الثامنة، كما قلنا هذه الآية الأصل فيها لو كما جاء في الباب تحريم الغلو في قبور الصالحين كما قال ابن القيم، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم. وهذه ترجع للعكوف على القبور، لذلك تخصص هذه المسألة تحذير من الغلو في القبور الصالحين، وهذاك تعكف على القبر وتجلس عنده وتشد الرحال إليه. وكل هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث علي بن أبي طالب عندما قال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صنما إلا طمست رأسه. فهذه الفوائد في هذه في الآية التي قلناها الآية والحديث. طيب نقول عن قال المصنف عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم قال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه الخليفة الراشد الثاني أفضل الصحابة رضوان الله عليهم بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الفاروق الملهم الذي له من المناقب ومن أحد العشر المبشرين من الجنة، قال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، هنا الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فالغلو. طيب إيش العلاقة بين الغلو والإطراء؟ مجاوزة. لا بس أقول إيش العلاقة بين الغلو وبين الإطراء؟ علاقة أصولية. سيبوا بقى خلاص، سيبوا النت وسيبوا كل حاجة لا خطأ. ايش تعريف الغلو؟ جوازة الحد بالمدح بالحوزة، هذا الغلو. وايش الاطراء؟ ايوه الاطراء في المدح فقط، اما ايش العلاقة؟ الغلو في المدح عموم مخصوص. لا مش خلاص ايوه كده عموم مخصوص، ما هو الغلو اعم من الاطراء. قلنا الغلو انا كنت لسه قلت ما هو انا بس في ناس نايمه مش مركزه، وبعدين احنا النت دي انا شفت لكم حل فيها بعد كده اخر مره باذن الله ان شاء الله، يعني تنشغلوا بالنت بعد ذلك انا هتصرف فيها باذن الله. أما الأخ نور فلو سمعنا يعني له كلام معنا إن شاء الله، لو مش سمعنا ما برضه هنعرف نأتي به بإذن الله إن شاء الله. الغلو في قلنا ان الغلو عام يكون في المدح ويكون في الذم، اما الاطراء فلا يكون الا في المدح، فبين الاطراء اخص من العموم. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، اي لا تبالغوا في مدحي كما فعلت النصارى. ماذا فعلت النصارى في عيسى ابن مريم؟ بالغت في المدح له حتى انه قد رفعته الى الالوهيه او قالت ابن اله. فقال عليه السلام: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. هنا في كاف، صحيح؟ الكاف هنا اما كاف مثليه، مثليه هنا كاف التشبيه، اما ان تقول الكاف هنا يقصد بها التشبيه المطلق او مطلق التشبيه. هذه الكاف، هو قال لي مثلا: لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم. فالكاف هنا اما انك تقول المقصود بها التشبيه المطلق وانا سأبين، او تقول بها لا مطلق التشبيه. ايش الفرق؟ لو قلت التشبيه المطلق او كاف المثل، كأنه مثلا ينهى أمته أن تندح النبي صلى الله عليه وسلم أو ترفعه مثل ما رفعت النصارى عيسى. فماذا فعلت النصارى؟ جعلته إلها وابن إله. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوني إلها أو ابن إله. هذا هو التشبيه المطلق، يعني كاف هو التشبيه المطلق من كل شيء، يعني كأنه ينهاهم فقط على أنهم يفعلوا كما فعلوا النصارى، وهذا فعل النصارى كما قلنا، فهذا يسمى التشبيه المطلق. أو تقول: لا، الكاف هنا لمطلق التشبيه، يعني إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين، ينهى عن الإطراء كله في النبي صلى الله عليه وسلم، وبين مثال من أمثلة التشبيه، وهو أتى هنا بمطلق التشبيه، يعني بأصل التشبيه أو بأصل الغلو ما فعلته النصارى، لكن قد يكون هناك غلو زائد كما قلنا في الرجل الذي قال: ومن علمه من جوده الدنيا وضرتها، ومن علمه علم اللوح والقلم. فهذا غالى أن لم يغالي، أطرى أن لم يطري، أطرى ولم يطري مثل ما فعلت، ليس إطراء كما فعلت النصارى، لأنه جعل له العلم والقلم وجعل له الجود، ولكنه إطراء. فكأن هنا إما أنك تقول بأن مقصود الحديث مقصور على التشبيه المطلق، فالنبي نهى عن الإطراء مثل ما فعلت النصارى فقط، وخلاف ذلك يبقى مفهوم المخالفة أن غير ذلك ليس هناك فيه ذم. أو تقول: لا، هذا مطلق التشبيه، وأن هذا مثال فقط ما فعلته النصارى وغير ذلك. لماذا نقول؟ لأن بعضهم البوصيري أيضا، هذا الذي يعني أتى قتل الدنيا كما قال، قال: دع ما اعتقدته النصارى في نبيهم، واحكم كما شئت فيه، واحكم واحتكم. إيش قال هنا؟ أتى بأنه اعتبر التشبيه المطلق، بأن التشبيه المنهي عنه أو الإطراء أن تفعل كما فعلت النصارى أن تقول بأن النبي إله أو ابن إله، لكن كما قال: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم كما شئت واحتكم، يعني افعل اللي أنت عايزه، فقل بقى الدنيا وضرتها والعلم واللوح وكل شيء، ما لم أنت قلتش أنه إله وابن إله. لذلك نقول هذه المسألة هما إيش؟ جعلوا التشبيه تشبيها مطلقا، والصحيح بأنه هو المقصود هنا مطلق التشبيه، وأن فقط النبي صلى الله عليه وسلم بين أشد ما يكون، لأنك ما تكون عندما تجعله إله، وهذا أسوأ ما يكون. لما تجعل النبي إله وابن إله، ما كان بعده دونه لا شك، لكن هذا النبي أتى بهذا، ولكن ما دون ذلك أيضا ما دام فيه إطراء مذموم فهذا ينهى عنه. هذا هو الفهم، يعني أو هذا هو النوع الثاني من مسألة الإطراء. يبقى هو ليس المقصود هنا التمثيل الكامل، لكن فقط مطلق التمثيل كما بينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو في شاهد قال: إنما أنا عبد، تقول أو هو قال ابن مريم: إنما أنا عبد، قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هو أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى، أراد أن يبين لهم طب ماذا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، له التوقير وله التعزير وله رفع المكان. لا شك بأن النبي معظم، لا شك بأن النبي معظم، لا يظن أحد أن احنا نقول أن النبي ليس له تعظيم، لا هو معظم، ولكن معظم بالضوابط الشرعية التي وضعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: إنما فقولوا عبد الله ورسوله. فعبد كما سنبين أن الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات أن تكون عبدا لله في أربع، يعني في أربع مقامات، كما أحد التفصيل منها ولا كل النهاردة مسلم أول. طيب بسرعة، المقامات الذي وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وصف الله عز وجل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هذا الإسراء. ولما قام عبد الله يدعوه في مقام الدعوة. طيب مقام التنزيل، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. طيب مقام التحدي، وإن كنتم في معلش احنا نضطر ان احنا نلغي الدرس مع مرضى، وان شاء الله رابط التنزيل هينزل على الجروب، لان في مشكله في النت. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. ما ادري في مشكله في النت وعندكم مكتوبه. انا اصلا ما عنديش نت. لو عندك مشكله في النت ادخل كده. وقف تسجيل. ايه وقف تسجيل ده؟ ما فيش حد بعت حاجه. بعد دروس الشيخ وليد لا يوجد صب الغرفه. هذا سكن الدرس اجيب لاعب نص الطريق اجابته حضرتك على الخاص. لا هو بيقول لا يوجد صب الغرفه. ده الحمد لله سامع الجو. سلمي يا سلمي. واضح انهم قفلوا الحمد لله سامع بعد طبعا حضرتك. انا هبعت لها واسالها في الموضوع. قفلت هو مفيش صوت فعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ارشد قال انما قولوا عبد الله ورسوله. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم او بان الله عز وجل او كما قلنا بان يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الامه على كيفيه التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم او كيفيه تعظيمه صلى الله عليه وسلم. فالتعظيم على مسالتين، في رد على اليهود والنصارى، في رد على الافراط والتفريط، في رد على الغلو وعلى الجفاء. فالغلو رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول رسول الله أو يقول عبد الله. الغلو يقول عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد، كما قلنا بأن الله جل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية فيما أكثر المقام، مقام التحدي كما قلنا، مقام التنزيل، مقام غير ذلك. كل هذه المقامات بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله عز وجل. وفيه رد على الذين جفوا في النبي صلى الله عليه وسلم هم اليهود، فقال ورسول الله، لأن رسول أشرف المقامات أن يكون المرء رسول الله عز وجل. فهو أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هنا الأمة إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. فكما قلنا الرسول رد على المكذبين الذين كذبوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والعبودية رد على الذين غالوا في النبي صلى الله عليه وسلم على النفاق كما قلنا، رد على أهل التفريط وأهل الإفراط. وكما بينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم له الحقوق والتي التي هي مشتركة مع الله عز وجل، وله الحقوق التي هي تخصه ولله عز وجل الحقوق. فهنا يعني هذا الحديث هو يدل على ان الغلو في الصالحين قد ادى ايضا الى يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان يغلو فيه الامه، تغلو فيه صلى الله عليه وسلم كما غلت الامم السابقه، وهذا كله حتى لا يؤدي الى الشرك او يؤدي الى في النبي صلى الله عليه وسلم النصارى اشركوا وقعوا في الشرك بالاطراء على عيسى عليه السلام، وكذلك اليهود. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على امته، وهذه من كمال او يعني من شفقه النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بامته بان سد عليهم كل باب فيه غلو فيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في يقع الامه فيما وقعت فيه النصارى. وهذا ايضا في نهي عن التشبه باليهود والنصارى، هذا ايضا نهي عن التشبه، لان لما قال لا تطروني كما اطرت النصارى يبقى هنا ايه فيها دلاله على عدم التشبه باليهود والنصارى، وهذا يدل على ان كما جاء صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. كل ما كان فيه تشبه بالكفار باليهود والنصارى جاء الشرع الحنيف على ان يسد هذا الباب. هذا يعني نقف عند هذا الحديث او هذا اخر هذا نقف عند حديث اياكم والغلو والفوائد المستنبطه، يعني نرجع الاسبوع القادم حتى يعني ندخل في الفقه ونقول له فيها أسئلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي سبحانه وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله وأتوب إليك.